وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا قال لأقتلنك قال

Allah.

فاصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى Thank you.